والبنت، الثانية وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور أيضا. إذن هذا الربعة هم الورثة من الفروع. طيب الأبناء والبنات كيف يرثون؟ كيف يرثون؟ يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم. والمراد بالأولاد في هذه الآية الأبناء والبنات، الأبناء الذكور والبنات الإناث. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا بينت هذه الآية، بينت هذه الآية بأن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا فإنهم لا يرثون بالفرض وإنما يرثون بالتعصيب. وعرفنا في الدرس الماضي الفرق بين الفرض والتعصيب. ما هو الفرض يا جماعة؟ الفرض هو أن يكون لك نصيب معين مقدر، ترث مثلا النصف، ترث الربع، ترث الثمن، ترث الثلثين، ترث الثلث، ترث السدس. وهذه هي الفروض التي عندنا في باب المواريث. عندنا ست فروض فقط، وعندنا طبعا وبعد يجينا ثلث الباقي كما سيأتي. إذن عندنا ست فروض: النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. إذن من الورثة من يرث بالفرض، بمعنى أنه يكون له نصيب مقدر. ولكن هناك نوع آخر من الورثة لا يرث بالفرض، ما عندوش نصيب معين، وإنما يرث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ معناه أنه يرث الباقي، يرث باقي المال. الباقي من ماذا؟ الباقي بعد تقسيم الفروض على أصحابها. إذن إحنا كي تكون عندنا تركة وعندنا ورثة، كيفاش نقسموا الورث؟ كيفاش نقسموا التركة؟ نبدأ أولا بأصحاب الفروض، نبدأ أولا بأصحاب الفروض. قال مثلا: من له النصف يأخذ نصفه، من له السدس يأخذ سدسه، من له الثمن يأخذ ثمنه، وهكذا. إذن نقسم على أصحاب الفروض أولا. في النهاية الباقي من يرثه يا جماعة؟ يرثه الورثة الذين يرثون بماذا؟ بالتعصيب. إذن الذي يرث بالتعصيب كما قلنا يأخذ باقي المال بعد تقسيم ماذا؟ الفروض على أصحابها. وهذا المعنى، هذا المعنى مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها. إذن نبدأ أولا بتقسيم ماذا؟ بتقسيم الفرائض، ثم باقي المال يقسم على العصبة. إذن فكما قلت بين الله تعالى في أول هذه الآيات بأن الميت إذا مات وترك أولادا فيهم ذكور وفيهم إناث كيف يرثون؟ يرثون بالتعصيب. ولهذا قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يذكر لهم فرضا نصيبا مقدرا. ولهذا إذا مات ميت، إذا مات ميت وترك ابنا وبنتا، كيفاش نقسم التركة هذه يا جماعة؟ ها بلال كيفاش نقسم؟ نقولوا طيب في المسألة هذه ما عندناش أصحاب فرائض، أصحاب فرائض ما عندناش، عندنا غير بنت وابن. إذن كيفاش نقسم التركة؟ نقول المال يقتسمه الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. كيفاش نقسموها المسألة هذه المال؟ كيفاش نقسموها؟ نقسموها على ثلاثة. قال مثلا أن الميت خلى 30 مليون، 30 تقسيم 3 شحال؟ 10. البنت تأخذ نصيب واحد، نصيب الواحد شحال فيه؟ 10. والذكر يأخذ نصيبين، نصيبين 10 زائد 10 شحال؟ 20. إذا البنت تدي 10 ملايين والابن يدي شحال؟ 20 مليون. مثلا مات ميت وترك زوجة، ترك زوجة وبنتين وابنين، يعني خلى زوج إناث وزوج ذكور وزوجة. كيفاش نقسموا المسألة هذه يا جماعة؟ زوجة طبعا راح يأتينا أنها في هذه الحالة تأخذ كم؟ الثمن. زوجة نعطيها الثمن، ألحق الفرائض بأهلها. إذن زوجة تأخذ الثمن، الباقي يقسم كيف يا جماعة؟ الباقي يقسم على البنات والبنين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن نفس الشيء، أنا واش نديرو؟ نقسم المال على ثمانية. وأنا القسمات هذه يا جماعة أنا أذكرها ماهيش قسمات علمية كتقسيم أهل الفرائض، ولكن من باب التسهيل. الثمن نقسم المال على ثمانية، الناتج نمدوه لمن يا جماعة؟ للزوج. الباقي نشوفوا شحال باقي المال، باقي المال شحال نقسموه يا جماعة؟ عندنا زوج ذكور أبناء وزوج بنات. شوفوا يا جماعة، حنا كي نقسموا التركة دائما الذكر نضربوه في زوج، الذكر نضربوه في زوج. حبي يقول كي يكون عندي زوج ذكور شحال نضربوهم؟ نضربوهم في زوج، شحال يوليو؟ يوليو شغل كيلي 4 ريصان، يوليو شغل 4 ريصان. إذن الذكر نضربوه في زوج، يولي كل ذكر 2 ريصان، والبنات نخليهم كيما هما. إذن عندي زوج بنات يبقوا كيما هما زوج، وزوج ذكور كي نضربوهم في زوج شحال يوليو؟ يوليو 4 4 زائد 1 6. إذن باقي التركة نقسموها على شحال يا جماعة؟ نقسموها على 6، نقسموها على 6. البنت تدي نصيب واحد والابن يدي نصيبين، يدي الضعف. هكذا هكذا يعني باختصار. طيب، إذن بيّنت الآية كما قلنا بأن الميت إذا مات وترك أولادا فيهم ذكور وإناث فإنهم يرثون ماذا؟ بالتعصيب، يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. معلش تقسم على 6، هما بنتين وابنين. لا ابنين زوج. انا في المثال الاخر هذا، في المثال الاخر انا في المثال الاخر على 5. لا زوج ذكور وزوج اناث. زوج ذكور وزوج اناث، هذا هو المثال الاخر. طيب، اذا عرفنا ان الميت اذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا فإنهم لا يرثون بالفرض وإنما بالتعصيب، يرثون الباقي ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لو كان الميت يموت ويخلي غير ذكورة، أبناء ذكور، كيف يرثون يا جماعة؟ الآية تكلمت عن الميت الذي مات وترك ذكورا وإناثا، قال للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لو كان يموت ميت ويترك أولادا ذكورا فقط، ما كانش إناث، ما كانش بنات، غير ذكور، كيف يرثون يا جماعة؟ لا كيف يرثون؟ أنا السؤال هذا كي نطرحه، هل بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. ما هو الدليل؟ علاش بالتعصيب؟ لماذا؟ خاطر لو كان جاءوا ذكور فقط يرثون بالفرض لبينت الآية فرضهم. صح، الآية ما بينش كي يكونوا غير ذكور ما هو فرضهم. سيأتينا بأن البنات، الميت لو كان يخلي غير بنات يرثون بماذا؟ بالفرض. لو كان جو الذكور يرثون بالفرض لبينته الآية، ولكن الآية ما بينش، لم تذكر فرضا للذكور فقط. فدل ذلك على أن الميت إذا مات وترك أبناء ذكورا فإنهم يرثون أيضا ماذا؟ بالفرض، بالتعصيب عفوا، يرثون بالتعصيب. إذن إذا مات ميت وترك زوجا وثلاثة أبناء، كيفاش نقسموا المسألة هذه يا جماعة؟ مات ميت وترك زوجا زوج وثلاثة أبناء ذكور، كيفاش نقسموها؟ زوج شحال يدي؟ زوج ماشي زوجة. شوف في المواريث كي نقولوا زوج نعني الذكر، إذا أردنا الأنثى نقولوا زوجة، هذا في المواريث زوج وزوجة. على بالي في النصوص الشرعية المرأة تسمى زوجا، صح في المواريث لا لا، في المواريث الزوج هو الذكر. صافي كي نقولوا مات ميت وخلى زوج، إذن الذي مات شكون هو يا جماعة؟ زوجة، الزوجة هي اللي ماتت. ماتت زوجة وتركت زوجا وثلاثة أبناء، كيفاش نقسموا التركة هذا؟ الزوج شحال يدي؟ الربع، الزوج يدي الربع. الأبناء كيف يرثون يا جماعة؟ يرثون الباقي، باقي المال كيفاش يتقاسموه يا جماعة؟ بالسوية، خطر لهم كامل ذكور، إذن يتقاسموه بالسوية. إذن الأبناء كيف يرثون يا جماعة؟ الأبناء كيف يرثون؟ الأبناء يرثون دائما بالتعصيب، ما عندهمش فرض، الأبناء دائما يورثوا بالتعصيب، سواء كانوا مع بنات أو لوحدهم. إذا كانوا لوحدهم يرثون بالتعصيب، يتقاسمون باقي المال بالسوية. إذا كانوا مع البنات يرثون ماذا؟ بالتعصيب أيضا، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو ميراث الأبناء، هذا هو ميراث الأبناء. ابن الابن، احنا قلنا الذي يرث من الفروع عندنا الابن، وعندنا ابن الابن، ابن الابن. ابن الابن كيف يرث يا جماعة؟ كيف يرث؟ يرث كالابن تماما، ابن الابن كما الابن، يورث كما الابن، يعني يرث دائما ماذا؟ بالتعصيب، يرث دائما بالتعصيب. إذا كانوا معاه إناث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا معاه غير الذكور كما هو يتقاسمون الباقي بالسوية. ولكن ننبه، احنا دائما كما قلنا في المواريث يعني عندنا يعني كما يقولوا ثلاث نقاط مهمة لازم نعرفهم، لازم تعرف شكون اللي يورث، من هم الورثة، وكيف يرثون، والنقطة الثالثة هي مسألة الحجب، يعني كاين ورثة يحجب بعضهم بعضا، يعني كي يكون فلان ما يورثش، كي ما يكونش هذا كي يورث. فعندنا مثلا الابن، من الذي يحجبه يا جماعة؟ الابن شكون؟ ابن الابن عفوا، شكون اللي يحجبه؟ هو الابن. مات ميت، مات ميت وله ابن وثلاثة أبناء ابن، ثلاثة هذو يورثوا يا جماعة ما يورثوش، الابن هذاك يحجبهم، الابن يحجبهم. إذن ابن الابن إنما يرث مع عدم ماذا؟ الابن. كما يكونش الابن، ابن الابن يورث. كيفاش يورث؟ يورث كما الابن تماما، لا فرق، ما كاش فرق بينه وبين الابن. إذن ابن الابن وإن نزل ميراثه كالابن تماما، ولكن ابن الابن ماذا؟ يحجبه الابن، كي يكون اللي فوقه ويطيح، كي يكون اللي فوقه ويطيح. ولهذا إذا كانت عندنا مثلا مسألة فيها ابن ابن، فيها شوفوا يا جماعة، فيها ابن ابن وفيها وارث واحد آخر هو ابن ابن الابن، شكون اللي يورث هنا يا جماعة؟ شكون اللي يورث؟ ابن الابن هو اللي يورث، هذاك ابن ابن الابن هذاك يسقط، خطر اللي فوقه يحجبه، وهكذا. واضح؟ إذن الآن عرفنا الأبناء كيف يرثون، وعرفنا ابن الابن أيضا كيف يرث، ومن الذي يحجبه، من الذي يحجبه؟ يحجبه الذي فوقه. طيب ننتقل الآن إلى البنات، البنات كيف يرثن يا جماعة؟ البنات إذا كنا مع الأبناء، البنات إذا كنا مع الأبناء كيف يرثن يا جماعة؟ بالتعصيب، يرثنا بالتعصيب. وش معنى التعصيب؟ يرثنا باقي المال بعد إلحاق الفرائض بأهلها، يرثنا بالتعصيب، بدليل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا البنات كيكونوا معذكورة، ميت مات وترك بنات وبنين، فالبنات يرثن ماذا؟ بالتعصيب، بالتعصيب، وتأخذ نصف ما يأخذه ماذا؟ الذكر. ولكن لو كان يكون البنات غير وحدهم، مات ميت مثلا، نذكر مثال، مات ميت وترك زوجا، زوج هنا وشنو؟ زوج الذكر طبعا، ترك زوجا وثلاث بنات، كيفاش نقسموا التاريخ هذه يا جماعة؟ زوج شحال يدي؟ الربع، زوج يدي الربع، الباقي شكون يديه؟ شكون يديه الباقي؟ البنات يدوا الباقي يا جماعة، البنات ما يدوش الباقي هنا، لا يديوا الثلثين فقط. ياك تفهمنا، احنا قلنا البنات كي يكونوا وحدهم ما يورثوش بالتعصيب، يرثنا ماذا؟ بالفرض. إذن أنا مفروض نعدل المثال التاعي، أنا لازم نذكر مثال، أنا راني نتكلم على البنات كي يكونوا مع ذكور، واضح؟ إذن نقول مات ميت وترك زوجا وثلاث بنات، ثلاث بنات وابن، وابن. في الحالة هذه الزوج شحال يدي؟ الزوج يدي الربع، والباقي يتقسموه ثلاث بنات مع الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. هادو ثلاث بنات مع ابن، كيفاش نقسموا باقي المال؟ على شحال نقسموه؟ كيفاش على ثمانية؟ احنا قلنا الذكر يا جماعة نضربوا الذكر فقط في زوج، هذا ما كان عندنا ذكر واحد كي نضربه في زوج، شحال؟ زوج زائد ثلاثة خمسة، باقي المال نقسموه على خمسة. كي نقسموه على خمسة الذكر يدي نصيبين والإناث كل وحدة تدي نصيب واحد، فهمنا؟ طيب إذا البنات إذا كانوا مع البنين يرثنا كيف يا جماعة؟ بالتعصيب. وش معناتها التعصيب؟ يعني باقي المال بعد إلحاق الفرائض بأهلها. طيب كي يكونوا البنات غير وحدهم، إذا مات ميت ولم يترك إلا البنات ليس معهن ذكور، كيفاش يورثوا؟ بيّنت ذلك الآية الكريمة، قال تعالى فإن كنا نساء، كلمة هنا فإن كنا الضمير يعود على البنات، الضمير يعود على البنات يعني بنات الميت، فإن كنا نساء أي نساء فقط ليس معهن ذكر، هذا هو معنى الآية، فإن كنا نساء أي كان أي يعني كانت بنات الميت نساء فقط ليس معهن ذكر، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. طيب فوق اثنتين، كلمة فوق اثنتين من وين تبدأ يا جماعة؟ كلمة فوق اثنتين وين تبدأ؟ تبدأ من ثلاثة، فوق اثنتين أقل عدد فوق اثنتين يعني ثلاثة. إذن مات ميت، مات ميت ترك زوجة وثلاث بنات، كيفاش يورثوا يا جماعة؟ كيفاش يورثوا؟ زوجة شحال تدي؟ الثمن. ثلث بنات شحال يدوا؟ الثلثين. ثلث بنات يدوا ثلثين، ونقولوا مثلا معهم أخ، إذن أخ يدي الباقي، يرث بالتعصيب كما سيأتي. زوجة ثلاث بنات وأخ، الزوجة تدي الثمن، ثلاث بنات يدوا شحال يا جماعة؟ ثلثين، والباقي للأخ تعصيبا. طيب لو كان يكون أربع بنات شحال يورثوا يا جماعة؟ ثلثين، ثلثين هذا ما يتبدلش، ثلثين ما يتبدلش. يعني لو كان يخلي مية بنت هذاك ثلثين يتقاسموه. إذن الفرض، الفرض لا يزيد بزيادة من يرثه، الفرض لا يزيد بزيادة من يرثه. إذا قلنا مثلا بنتين أو ثلاث بنات يدوا ثلثين، نفس الشيء أربع بنات يتقسموا ثلثين، عشر بنات يتقسموا ثلثين، خمسين بنتا يقسمنا الثلثين وهكذا. طيب شوفوا الآية وش تقول: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها ماذا؟ فلها النصف. إذا الميت كي يموت ويترك بنتا وحيدة ليس معها ذكر، ترث بالفرض ولا بالتعصيب يا جماعة؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض. ما هو فرضها؟ النصف. إذا مات ميت وترك زوجا وبنتا وأخا شقيقا، كيفاش نقسموها؟ الزوج شحال يدي؟ الربع. البنت شحال تدي؟ النصف، والباقي لمن؟ للأخ الشقيق تعصيبا. إذا البنات كيفاش يورثوا؟ نعود أن نلخص: إذا كانوا مع البنين الذكور، إذا كانوا مع البنين الذكور يرثن ماذا؟ بالتعصيب. وإن كانت البنات ليس معهن ذكر فإن كن فوق اثنتين يرثن ماذا؟ الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب احنا رانا نلاحظوا أن الآية ذكرت فوق اثنين وذكرت واحدة، طيب والزوج هل يورثوا يا جماعة؟ الزوج هل يورثوا؟ يرثن الثلثين. ولكن لماذا الآية قالت فإن كنا نساء فوق اثنتين؟ علاش الآية ما قالش فإن كنا نساء اثنتين فلهن ثلث ما ترك؟ علاش الآية لم تنص على الثنتين بل قالت الآية فوق اثنتين؟ لماذا يا جماعة؟ ما هو السر؟ قال العلماء: السر في ذلك الإشارة إلى أن البنات لا يزيد فرضهن بزيادة عددهن، هذا هو السر. خطر لو كان قال الزوج يدو ثلثين ممكن يتوهم متوهم أنه كي يكون عددهم كبير فوق الزوج بلك نزيدو لهم، واضح؟ يعني لو كان قال للبنتين الثلثان قد يتوهم متوهم أن عددهن إن زاد فيزيد فرضهن، ولكن أراد القرآن أن ينفي هذا الوهم، أن ينفي هذا الوهم، وأن يبين بأن البنات مهما زاد عددهن أو عددهن فإن فرضهن لا يزيد على الثلثين، واضح؟ وبالتالي فالثلثان ترثه البنتان فأكثر، الثلثان ترثه ماذا؟ البنتان فأكثر، واضح؟ والبنت الوحيدة ترث كم يا جماعة؟ ترث النصف. طيب دوك شكون بقالنا في الفروع يا جماعة؟ شكون بقالنا؟ إذن عرفنا الابن كيف يرث، ابن الابن كيف يرث، البنت كيف ترث، شكون بقالنا؟ بنت بنت بنت البنت، بنت البنت ترث يا جماعة ولا ما تورث؟ بنت البنت تورث ولا ما تورث؟ ما تورث يا جماعة، احنا قلنا بنت الابن هي اللي تورث. شوفوا يا جماعة، عندنا قاعدة في الفرائض، عندنا قاعدة في الفرائض تقول: كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. كل من أدلى، كلمة أدلى هذه شو عليها؟ كل من أدلى تتكرر كثيرا في علم الفرائض. كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. وش معناتها أدلى؟ كلمة أدلى هنا معناها الواسطة بينه وبين الميت أنثى، يعني الواسطة اللي تلحق للميت أنثى، كما بنت الابن بنت البنت، ميت مات وترك بنت بنت، بنت البنت ترث ولا ما تورث يا جماعة؟ ما تورثش، خطر بنت البنت هذه الذي يوصلها، الذي يعني السند، العلاقة التي توصلها بالميت عبارة عن أنثى، وبالتالي ما تورث. ولهذا مثلا بنت الأخت، بنت الأخت هل ترث يا جماعة؟ ما تورث. بنت الأخت لا ترث، بنت الأخت لا ترث. مثلا بنت ابن البنت. بنت، شوف، بنت ابن البنت ترث ولا ما تورث؟ ما تورث، خطر راح نجوزوا في العلاقة هذه حتى الميت، راح نجوزوا على أنثى، راح نجوزوا على أنثى، إذن لا ترث. ابن البنت يرث ولا ما يورث يا جماعة؟ ابن البنت يرث ولا ما يورث؟ ابن البنت ما يورث، لأنه يدلي إلى الميت بماذا؟ بأنثى. إذن كل من أدلى إلى الوارث بأنثى فإنه لا يرث. هذه قاعدة طبعا ما هيش مضطردة، هذه قاعدة ما هيش مضطردة، ولكن هذه القاعدة غالبة في المواريث. ولهذا سأرح تمر علينا أمثلة، يعني كي الناس يدلون إلى الميت بأنثى ويرثون ويرثون، راح نمر على أمثلة يعني فيما بعد. يعني هذه فقط يعني ذكرتها يعني فائدة لما تكلمنا على بنت الابن. طيب، إذا عرفنا البنت كيف ترث، البنت كيف ترث. طيب، بنت الابن الآن، إذا تكلمنا على الابن وتكلمنا على ابن الابن وتكلمنا على البنت، إذا شكون اللي بقانا في الفروعية يا جماعة؟ بقت لنا بنت الابن، بنت الابن كيف ترث بنت الابن يا جماعة؟ أولا بنت الابن من يحجبها يا جماعة؟ من يحجبها؟ يعني شكون اللي يحجبها يخليها ما تورثش؟ إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منها يحجبها فرع ذكر أعلى منها. يعني مات ميت عن ابن وبنت ابن، بنت الابن هنا تورث ولا ما تورثش؟ ما تورثش، الابن يسقطها، يحجبها الابن، واضح؟ طيب، يحجب بنت الابن أيضا، يحجب بنت الابن أيضا مجموع بنات أعلى منها، مجموع بنات أعلى منها. كي نقولوا مجموع تما زوج فأكثر، يعني كي يكونوا زوج بنات فأكثر أعلى منها يحجبونها تولي ما تورثش. مات ميت وله بنتان وبنت ابن. هنا بنت الابن تورث ولا ما تورثش يا جماعة؟ ما تورثش، علاش؟ هذوك الزوج بنات يطيحوها، واضح؟ ولكن كاين حالة بنت الابن قد يكون فوقها بنتان فأكثر ومع ذلك ترث. وقتاش يا جماعة؟ إذا وجد من يعصبها. إذن هي ما عندهاش فرض، ولكن يعني تولي ترث بالتعصيب. نعطيكم مثال، مات ميت عن بنتين وابن ابن. مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. البنتان شحال يدو يا جماعة؟ يديو ثلثين. طيب بنت الابن وابن الابن كيفاش، واش ندير لهم؟ يورثوا ولا ما يورثوش؟ يورثوا في زوج، يورثوا بالتعصيب. هذه بنت الابن لولا أخوها واش كان راح يصير لها؟ لو كان ماشي أخوها ما تورثش، ولكن لما وجد أخوها ورثت معه، وإن كان طبعا ترث نصف ما يرثه. هذا الأخ في الفرائض يسمى ماذا يا جماعة؟ هذا أخ مبارك، الفرائض هذه يسموه أخ مبارك، يعني وجوده لهذه البنت كان بركة، يعني لما وجد ورثت. وعندنا حالات راح تمر معانا كان أخ مشؤوم، كان أخ يعني مشؤوم، يعني لولاه لورث الوارث، ولكن لما وجد لم يرث الوارث. واضح؟ طيب، إذن هذا ذكرته بمناسبة يعني حديثي عن شكون يا جماعة، عن بنت الابن كيف ترث. طيب، إذن قلنا بنت الابن إذا ما كاش ابن فوقها وما كاش بنات فوقها فهي مثل البنت تماما، مثل البنت. مثلا متى ميت عن بنت ابن، عن بنت ابن وثلاث أبناء ابن، كيفاش يورثوا هذا يا جماعة؟ يورثوا بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا بنت ابن واحدة، وعندنا ثلاثة أبناء ابن ذكور، هما في نفس الدرجة، كتشوفوا في نفس الدرجة، كامل أبناء ابن، أولاد ابن في نفس الدرجة. إذن يوليوا هذا مثل أبناء والبنات تماما، للذكر مثل حظ الأنثيين. مات ميت وترك مثلا ثلاثة بنات ابن وأخ، ثلاثة بنات ابن وأخ، ثلاثة بنات ابن، شحال يدو يا جماعة؟ شحال يدو؟ ثلاثة بنات ابن وأخ، شحال يدو يا جماعة؟ احنا قلنا بنات الابن كيما يكونوش ناس فوقهم، ها؟ هما مثل البنات، كيما البنات سواسوا. إذا شحال يورثوا؟ ثلثين. مات ميت وترك ثلاث بنات ابن وأخ، نقول ثلاث بنات ابن عندهم الثلثان، والأخ يدي الباقي تعصيبا. مات ميت وترك بنت ابن وحيدة وأخ، بنت الابن شحال تدي هنا؟ ها تدي النصف، والباقي للأخ تعصيبا. إذن بنات الابن كما يكونوش يعني أبناء وبنات أعلى درجة منهن فهم كالبنات تماما، ولكن إذا وجد أبناء أو بنات فوقهن هنا تتبدل الحكاية. فإذا وجد فوقهن أبناء ذكور فهذا الذكر الابن واش يدير البنت الابن؟ يحجبها، يطيرها، ما تورثش معها. طيب، إذا وجد فوقهن بنتان فأكثر فإن بنت الابن واش يصير الأتان؟ تحجب، إلا إذا عصبها ماذا يا جماعة؟ عصبها ذكر في مرتبتها أو أنزل منها، يعني يقدر يكون واحد تحتها يعصبها تاني. مثلا نعطيكم مثال، متى ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، في الفرائض كان هذه بزاف، ابن ابن ابن و أم فهمتني؟ فالابن هذا أسفل منها. شوف عندي بنات الفوق، بنت الابن جاية تحتها بدرجة، بنت ابن جاية تحتهن بدرجة، ابن ابن الابن تحت بنت الابن بدرجة. هنا بنت الابن لو كان ماشي هذا ما تورث، ولكن مع وجوده يعصبها فترث معه ماذا؟ بالتعصيب. إذن بنت الابن إذا وجدت بنتان فأكثر فوقها فإنها محجوبة، إلا إذا وجد ذكر يعصبها، والذي يعصبها إما في درجتها أو أنزل منها، طبعا ما يكونش فوقها، الذي فوقها يحجبها ولا يعصبها. واضح؟ طيب، هذه الحالة الثانية. إذن بنت الابن، شوف بنت الابن عندها ثلاث حالات يا جماعة، عندها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا لم يوجد من هو فوقها لا ذكورا ولا إناثا فهي مثل البنت تماما، مثل البنت والبنات تماما. واضح؟ الحالة الثانية إذا وجد من فوقها، الحالة الثانية أن يوجد من فوقها، إذا وجد فوقها ذكر كما قلنا يحجبها، إذا وجد فوقها بنتان فأكثر فإنها محجوبة، إلا إذا عصبها يعني ذكر في منزلتها أو أقل منها، في مرتبتها أو أقل منها. الحالة الثالثة إذا كان فوقها بنت واحدة فقط، إذا كان فوقها بنت واحدة فقط، كيف ترث بنت الابن هنا يا جماعة؟ ها؟ شوف يا جماعة، عندنا ميت مات، ميت مات وترك بنتا، وبنت ابن ترك بنتا، وبنت ابن وأخا، كيف نقسم التركة هذه؟ البنت شحال تدي؟ ها؟ البنت تدي شحال؟ النصف. البنت تدي شحال؟ النصف. بنت الابن شحال تدي هنا يا جماعة؟ بنت الابن هنا تدي ولا ما تديش؟ بنت الابن تدي. علاش؟ احنا ذكرنا القاعدة سابقا، قلنا بنت الابن إذا وجد بنتان فأكثر فوقها فتحجب، ولكن هنا ما عندناش بنتان، عندنا بنت واحدة فقط، بنت واحدة فقط، وبالتالي في هذه الحالة بنت الابن ترث، بنت الابن ترث، ولكن كم ترث يا جماعة؟ ها؟ شحال تورث يا جماعة؟ شوفوا يا جماعة، هذا الفرض هذا يعني هو يعني لم يذكر في القرآن صراحة، لم يذكر في القرآن صراحة، ولكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ ترث ماذا؟ السدس تكملة ماذا؟ الثلثين. احنا كي يكون عندنا نصف واحد على زوج، كي يكون عندنا نصف واحد على زوج باش نوصلوا للثلثين، باش نوصلوا لاثنين على ثلاثة، شحال لازمنا؟ واش هو الكسر اللي نزيدوه؟ قولوا يا جماعة. واحد على زوج لو كان نزيدوا له، شوفوا يا جماعة هنا يولي عندنا كسور، واحد على زوج زائد واحد على ستة شحال يساوي؟ هنا لازم نوحد الكسور. طيب هذاك الزوج هذاك باش يولي ستة في شحال نضربوه؟ نضربوه في ثلاثة. ها؟ يولي ماذا؟ يولي ثلاثة. ومدام ضربناه هو في ثلاثة، إذا اللي فوقه نضربوه في شحال؟ ها؟ مدام هو ضربناه في احنا قلنا واحد على اثنين، هذاك اثنين باش يولي ستة لازم نضربه في ثلاثة، واضح؟ وهذاك اللي فوقه يولي شحال؟ يولي ثلاثة. صافي يولي شحال؟ واش عندنا يا جماعة؟ يولي عندنا ثلاثة على ستة زائد واحد على ستة، هكذا يا أنا تلفت لي شوية. ها؟ احنا عندنا النص باش نوصلوا لاثنين على ثلاثة، واش لازم ندير؟ واش هو الكسر اللي نزيدوه للنصف باش يولي اثنين على ثلاثة؟ نشوفوا المشترك بيناتهم نديروا ستة. ها؟ بدل ما نضربوا في ثلاثة نضربوا في اثنين، بدل علاش نضربوه؟ شكون اللي نضربوه في اثنين؟ واحد على اثنين نضربوه في ثلاثة. ايوه. واثنين على ثلاثة نضربوه في اثنين. شكون اثنين على ثلاثة؟ ثلثين. لا لا، أنا ثلثين لازم يجيني ناتج. أنا واش هو الكسر اللي نزيدوا الواحد على اثنين باش يولي اثنين على ثلاثة؟ يلا المهندس تعال. إيه كيفاش؟ هاي وحدنا. واحد على اثنين شحال نزيدو له؟ واش هو الكسر اللي نزيدوه له باش يولي اثنين على ثلاثة؟ لا لا، باش يولي اثنين على ثلاثة، أنا نحوشو يولي اثنين على ثلاثة باش يولي ثلثين، خطر ثلثين اثنين على ثلاثة. شيخ واحد على اثنين هو ثلاثة على ستة. واحد على اثنين هو ثلاثة على ستة، هو ثلاثة على ستة. على ستة نزيدوا له، هو على ستة باش يولي على ستة. ها؟ 3 على 6 نزيد له 1 على 6 هذه هي صافي كما قلت سدس نزيد له 1 على 6 فنعاودوا نوليو للمساله تاعنا كان الشيخ بن عثيمين الله يرحمه ويوسع عليه خبير في الحسابات يعني عمليه دقيقه يحسبها في السماء هكذا تقول راه بكل راس احنا عمليه سهله هكذا لازم لنا كل راس تيلو ورقه طيب فشوفوا نعاودوا نوليو للمساله تاعنا يا جماعه متى ميت وترك بنتا وبنت ابن واخا البنت شحال تدي النصف هنا بنت الابن افتى الصحابه بانها تاخذ ماذا السدس تكمله الثلثين هذا يسموه تكمله الثلثين وراح نعرفوا علاش زادوا له هذه العباره تكمله الثلثين اذن البنت شحال تدي يا جماعه النصف بنت الابن تاخذ السدس والباقي لمن يا جماعه للاخ طيب علاش بنت الابن هنا تاخذ السدس علاش لماذا لان الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذن الله تعالى أخبر بأن الميت إذا مات وترك بنات إناثا نساء اثنين فأكثر احنا تفهمنا أن كلمة هنا يا فوق اثنتين المعنى اثنين فأكثر ياك واضح إذن يقول تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين شحال يدوا يا جماعة يدوا ثلثين طيب في الحالة هذه الميت الذي مات وترك بنتا وبنت ابن خلى بنات نساء خطر بنت الابن هذيك راهي بنت الميت حفيدة دعو صح ولا لا إذا ترك بنتا وحفيدة والحفيدة عبارة عن بنت إذا البنت والحفيدة هذا راهم زوج في زوج شحال يستاهلوا يا جماعة في زوج شحال يستحقوا ثلثين في زوج يسحقوا الثلثين ولكن لما كانت البنت هي أعلى درجة وتدي النصف فبنت الابن وش نمدونها الباقي الباقي من الثلثين واللي راح يبقى من الثلثين إذا مدينا النصف للبنت الذي يبقى من الثلثين هو ماذا يا جماعة السدس تكملة ماذا الثلثين ولهذا بنت الابن إذا كان فوقها بنت واحدة فإنها تأخذ تكملة الثلثين تأخذ ماذا؟ تكملة الثلثين والباقي لمن يا جماعة؟ الباقي للأخ طيب أنا أعطيكم مثال واحد آخر مات ميت وترك بنتا وثلاث بنات ابن وأخا كيفاش نقسموها ترك بنتا وثلاث بنات ابن وأخا كيفاش نقسموها تاركة هذه يا جماعة البنت شحال تدي النصف خلاص فهمنا وإن كانت واحدة فلا النصف البنت تدي النصف طيب ثلاث بنات ابن شحال يدو السدس تكملة ماذا الثلثين يدو السدس ولا الثلث يا جماعه سدس يا راك متاكد شعبان اذا غلطت على نمتك طيب اذا ياخذنا السدس تكمله الثلثين كيفاش يتقاسموه بالسويه هذاك السدس يتقاسموه بالسويه والباقي لمن الباقي للاخ تعصيبا طيب اذا هكذا يرث ماذا الفروع اذا عرفنا الفروع كيفاش يورث وإرث الفروع كامل خذيناه من الآية الكريمة صح ولا لا ما خرجناش كامل على الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن رانا يعني تكلمنا عن إرث ماذا؟ إرث إرث الفروع. يبقى إرث الأصول الظاهر يعني راح نأجله للدرس القادم، لأنه إرث الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات تاني راح يأخذ منا وقت، وبالتالي يعني نؤخره إن شاء الله تعالى للدرس القادم. يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.